بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. سنواصل درسنا في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد، وكنا قد وقفنا على أركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها ومسنوناتها. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول المصنف رحمه الله: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، ووقوف من وقف نهارا إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله، والمبيت بمنى ليالي التشريق، والرمي مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وواجبها شيئان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف القدوم، والرمل، والاضطباع ونحو ذلك. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة، ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهدي إن لم يكن اشترى. وهدي عندي وهدي عندي وهدي وهدي إن لم يكن اشترط وقضى من العام القابل. ومن منع البيت ولو بعد الوقوف أو في عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا، فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وحل، ولا إطعام فيه. ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة ولا دم عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أركان الحج أربعة. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. أركان الحج أربعة، هذا مما اتفق عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة والسعي. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: السعي واجب ينوب عنه الدم. وزاد الشافعية: ركنين، الحلق أو التقصير، وترتيب الأركان. وترتيب الأركان. قال المصنف رحمه الله: أركان الحج أربعة: إحرام. الركن الأول من أركان الحج الإحرام. وما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فمن تركه لم ينعقد حجه، لم ينعقد حجه. من لم ينوي الدخول في النسك فلم ينعقد حجه، حتى لو مشى وذهب وجاء وهو غير ناوي دخول في الحج ولا في العمرة فلا ينعقد حجه. والإحرام ليس هو لبس الإحرام، ليس هو لبس الإحرام، فالإحرام هو أن تنوي الدخول في نسك الحج أو نسك العمرة. قد تلبس الإحرام ولم تنوي الدخول في النسك، ولم تنوي الدخول في النسك، قال تلبس الإحرام من بيتك لكنك ما نويت الدخول في النسك بعد. وفرق بين من نوى الحج ومن نوى الدخول في الحج، فرق بين من نوى الحج وبين من نوى الدخول في الحج أو الدخول في العمرة. يعني إنسان مثلا أنت في هذه السنة ناوي الحج من رمضان ومن قبل، هل هذه النية معنى أنك دخلت في النسك؟ لا، أنت ناوي الحج. يقول إنسان رجل أو امرأة والله أنا هذه السنة ناوي الحج، هل معنى أنه دخل في النسك؟ لا. فرق بين من نوى الحج وبين من نوى الدخول في الحج أو الدخول في نسك الحج أو من نوى الدخول في نسك العمرة. هذا هو المراد به، الذي هو المراد به الإحرام، هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. هل يشترط التلفظ بهذه النية؟ يعني أن يقول مثلا لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج إذا نوى الدخول في النسك لكن نسي أن يتلفظ، فإحرامه صحيح، إحرامه صحيح. حديث إنما الأعمال بالنيات. ومنهم من قال يشترط، يشترط التلبية مع النية، يقول لبيك اللهم عمرة، وجعلوا التلبية مع تكبيرة الإحرام، جعلوا التلبية مع النية بمنزلة تكبيرة الإحرام، جعلوا التلبية مع النية بمنزلة تكبيرة الإحرام. والقول الأول هو الأصح، هو قول جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم. والنية والتلبية عند جمهور العلماء سنة، وقد سبق معنا أن من أهل العلم من يرى أنها واجبة لمرة واحدة عند الإحرام ولا يجب بتركها شيء، ورأي شيخنا رحمه الله تعالى. إذن عرفنا الآن الركن الأول وهو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، لأنه قد يحرم الإنسان وهو لابس للمخيط، يعني ليس معنى الإحرام هو اللبس فقط، قد يحرم وهو لابس للمخيط إما لمرض أو لبرد لا يستطيع أن يلبس الإزار أو الرداء، فلبس المخيط مثلا وأحرم، إحرامه صحيح لكن يلزمه لوقوعه في المحذورات ما يلزمه من فدية. نعم. لا، هنا في الحج يعني مخصوص، يعني كونه يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة فهذا مما اختص به الحج، لكن لا يقول مثلا إني نويت نسك كذا فيسره لي كما ذكر بعض كتب المذهب ومر معنا، لا يقول اللهم إني نويت كذا نسك كذا، لا، هذا لا يتلفظ به، إنما يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة. نعم. قال ووقوف، هذا هو الركن الثاني من أركان الحج، وهو ركن الحج الأعظم، ركن الحج الأعظم، الوقوف بعرفة، لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فالوقوف بعرفة هو ركن الحج، هو أعظم الأركان، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. وحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفث. الوقوف بعرفة هو ركن الحج وأعظم الأركان، لا يعني ولو يقولون ولو مرورا، حتى لو مر في عرفة لو مر به مرورا ولو كان نائما يقول. لذلك الآن الدولة وفقها الله بعض المرضى المنومين في مستشفيات خارج عرفة في مكة إما لحوادث أو يمرون بهم في عرفة مرور في إسعافات، هذه من خدمات الدولة الجليلة، فيمرون بهم في عرفات ما يعيدونهم في إسعافاتهم. فلهذا يقول العلماء لا يشترط النية للوقوف في عرفة، يعني إذا مر به ولو كان نائما أو مغميا عليه وقف في عرفة، لكن من وقف، وهذا يأتي معنا في الواجبات، يعني في الواجبات وفي الأركان، لكن هل الوقوف من متى يبدأ الوقوف؟ هل يبدأ الوقوف بعد الزوال أم يبدأ الوقوف من بعد طلوع الفجر الثاني؟ هذا محل خلاف، والجماهير من العلماء أن الوقوف يبدأ بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال في عرفة وقال لتأخذوا عني مناسككم، وأن حديث عروة بن مضرس عام ومجمل، بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف بعد الزوال. ومنهم من قال الوقوف يبدأ من بعد الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني، واستدلوا بحديث عروة بن مضرس من قوله أية ساعة من ليل أو نهار، قالوا نهار عام يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وهو قال به الحنابلة. نعم شيخ. والله هذا محل نظر، لكن يقول أهل العلم الهوى يتبع القرار، يعني الهوى يتبع القرار، كما أنك أنت الآن لما تحاذي الميقات من الجو، أليس كذلك؟ ويعتبر محاذاتك. لو أن إنسان مثلا ما يستطيع أن ينزل وجاء به في الجو على عرفات، والله أعلم أن هذا مجزئ، لأن الهوى يتبع القرار. كذلك اللي يطوف الآن بالكعبة من الدور الثاني كذلك، قال العلماء الهوى يتبع القرار. نعم. الإحرام ووقوف، الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأعظم، وطواف، وطواف، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة كذلك من أركان الحج لقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، قوله وليطوفوا فعل مضارع مقرون بلام الأمر فيكون أمرا، وطواف الإفاضة لا يسقط عن الحاج. ويأتي معنا أن الأركان من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، لم يتم حجه إلا به. فطواف الإفاضة لو تركه الحاج ورجع إلى أهله ما تم حجه، وما تحلل التحلل الثاني إلا به، لا يتحلل التحلل الثاني إلا به مع السعي إن كان عليه سعي. ولو رجع إلى أهله ما يجزع عنه دم، لا، لا بد أن يرجع ويأتي بهذا الطواف، بطواف الإفاضة. قال: وطواف الإفاضة والسعي، السعي كذلك الركن الرابع من أركان الحج لقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله، دل على أنه ركن من أركان الحج. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه عندما بوب قال: باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله، وجعل من شعائر الله، فدل ذلك على أن السعي ركن من أركان الحج. وفي الحديث: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، رواه أحمد والبيهقي وغيرهما من حديث حبيبة بنت أبي تجرات. فهذا كذلك من الأدلة على أن السعي ركن من أركان الحج. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج ولا عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة، من لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا هو القول الصحيح، أن السعي ركن من أركان الحج. نعم، ذكر بعض الفقهاء كما سبق معنا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: السعي واجب ليس بركن، وذكر ذلك رجحه صاحب المغني. لكن الذي عليه جماهير العلماء على أن السعي ركن من أركان الحج. إذن الآن كم أركان الحج؟ أربعة. أولا الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وثانيا الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الأعظم، وثالثا الطواف، طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، ولا يتم الحج إلا به، ولو رجع إلى أهله وترك الطواف أو السعي لابد أن يرجع، أن يأتي بالحج، أن يأتي بالطواف أو أن يأتي بالسعي، لا بد منه. هذه الأركان لا بد منها، هذه أركان الحج، الأركان لا بد من المجيء بها، أو من فاته الوقوف فاته الحج كما سوف يأتي معنا. الواجبات، الواجبات التي تجبر بدم، من ترك واجبا جبره بدم وحجه صحيح. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكه أو نسيه فليهرق دما فليهرق دما. وهذا الأثر بنى عليه العلماء كثير من مسائل الحج. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الأثر له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن مثل هذا مما لا يقال بالرأي. وواجبات الحج سبعة: الواجب الأول الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. سبق معنا أن الركن ما هو؟ الإحرام إيش؟ نية الدخول في النسك. هذه نية الدخول في النسك، هذا ركن من أركان الحج. والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، معنى لو أن شخصا أحرم من غير الميقات، تجاوز الميقات وأحرم، ماذا عليه؟ عليه دم، عليه دم. طيب لو تجاوز الميقات بغير إحرام لكن رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات قبل أن يحرم، هل عليه دم؟ ما نوى الدخول في النسك، ما عليه شيء، ما عليه شيء، لأن المهم أن ينوي الدخول في النسك في الميقات. فمن تجاوز الميقات فذكر، يعني إنسان قد يغفل أو قد ينام في الطائرة مثلا، ما انتبه إلا في جدة، ثم رجع، رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات فليس عليه شيء. لكن لو تجاوز الميقات وأحرم بعد الميقات ثم رجع الميقات وجدد النية ولبى، ما حكمه؟ مر معنا هذا أن جماهير العلماء يقولون لا ينفعه، يعني ما دام قد أحرم بعد الميقات فحتى لو رجع ولبى وجدد النية فيلزمه دم. هذا الأكثر من أهل العلم. وبعض أهل العلم يقولون إذا رجع ولبى وجدد النية فليس عليه دم. وممن رجح هذا القول شيخنا الله يرحمه الشيخ أحمد، يقول إذا رجع وجدد النية ولبى فليس عليه دم. هذا بالنسبة لمجاوزة الميقات. هل يجب إذا تجاوز الميقات مثلا نام في الطائرة ما استيقظ إلا في جدة، هل يجب أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه أم يجوز أن يرجع إلى أقرب ميقات؟ ما فيها خلاف. نعم، الأكثر من أهل العلم على أنه يرجع للميقات الذي مر عليه، يرجع للميقات الذي مر عليه. وهذا الذي يرجحه الشيخ بن باز بن عثيمين وأكثر العلماء. ومن أهل العلم يقولون يمر إلى أقرب، له أن يذهب إلى أقرب ميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا القول يرجحه شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، وكذلك أفتى به، أذكر مرة، سماحة المفتي، ويفتي به بعض أهل العلم المعاصرين. إذا أنه لم يرجع وأحرم من مكانه عليه دم، عليه دم. كذلك هذا الواجب الأول الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. وبعض الفقهاء يضيف الإحرام من الميقات المعتبر له، لأن المواقيت تختلف. أنت إذا كان بيتك دون المواقيت كسكان جدة مثلا أو بحرة، أين ميقاتهم للحج والعمرة؟ من بيوتهم. كذلك المكي اللي ساكن في مكة، أين ميقاته للحج؟ من بيته. أين ميقاته للعمرة؟ من أدنى الحل، من أدنى الحل. صاحب مكة لو أحرم بالعمرة من بيته ماذا عليه؟ أحرم بالعمرة من بيته عليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات. ما هو الميقات المعتبر له للعمرة؟ أدنى الحل. نعم، نعم، إذا كان في، إذا كان تمتع لابد من التنعيم يأتي بعمرة. أهل مكة الصحيح أن لهم أن يتمتعوا ولهم أن يقرنوا، لكن لو أراد أن يأتي أن يحج قارنا، القران حج وعمرة، من فين يحرم؟ يحرم من بيته، هذا هو الصحيح أنه يحرم من بيته، كما رجح ذلك العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الواجب الأول، الإحرام من الميقات. الواجب الثاني وقوف، ووقوف من وقف نهارا إلى الغروب، وقوف من وقف نهارا إلى الغروب. لو أن شخص جاء يعني وقف في عرفة في النهار من الزوال، فمن وقف نهارا يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس وتذهب الصفرة. من وقف نهارا يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس وجوبا، لكن من جاء في الليل فإنه يعني ولو مرورا يكفي، ولو مرورا يكفيه. لكن من وقف نهارا من الزوال يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، لكن لو مشى قبل غروب الشمس ماذا عليه؟ عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجب من واجبات الحج، وهو البقاء في عرفات إلى غروب الشمس لكي يجمع بين الليل والنهار، لكي يجمع بين الليل والنهار. لكن لو خرج من عرفة قبل غروب الشمس ثم في الليل قالوا له ترى عليك دم، رجع إلى عرفة في الليل ولفلوا في الليل، هل يسقط عنه الدم؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يسقط عنه الدم لأنه جمع بين الليل، بين الليل والنهار. وهذا ما يفتي به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فمن وقف نهارا، ولهذا قيد المصنف وقوف من وقف نهارا إلى الغروب، من وقف في النهار يجب عليه أن يبقى إلى الغروب، لو مشى قبل الغروب ولم يعد إلى عرفة في الليل فعليه دم. من وقف مشى قبل غروب الشمس فإنه، لذلك جزى الله هذه الدولة خيرا تمنع تحرك الباصات أو كل شيء، الباصات أو القطار حتى تغرب الشمس. إذا غربت الشمس والصفرة أذنت للسيارات أن تمشي بعد ذلك. أدنى الحل موجود، يعني معروفة أدنى الحل، يختلف الجهات، اللي ساكن في جهة التنعيم والشرائع أدنى الحل لهم التنعيم، واللي ساكن في مزدلفة أدنى الحل لهم عرفة، واللي ساكن في جهة الشرائع جهة الجعرانة لهم الجعرانة. الحل يعني يختلفون في الجهات، ليس شرط أن يحرم الإنسان من التنعيم، بعضهم يكون من الجهة المزدلفة يروح التنعيم، أذهب إلى أدنى الحل وعلامات الحرم موجودة. فهذا هو من وقف نهارا يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، أما من وقف في الليل فله فليس عليه شيء ولو مرورا. قال المصنف رحمه الله: والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله. المبيت بمزدلفة اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة مذاهب. من أهل العلم من قال إنه واجب من واجبات الحج، وهو رأي جماهير العلماء، جماهير العلماء على أنه واجب من واجبات الحج، من تركه عليه دم. وجاء عن اثنين من الصحابة، ابن عباس وابن عمر، على أنه ركن من أركان الحج. وكذلك أثر عن خمسة من التابعين يرون أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، وهذا يرجح كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يرجح على أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج. وبعضهم يرى أنه مكروه، أن ترك المبيت مكروه، والصحيح الأقرب أنه واجب من واجبات الحج. ما الدليل على أنه واجب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن ينفروا من مزدلفة بعد نصف الليل أو بعد مغيب القمر، أن ينفروا من مزدلفة. أذن لسودة، أذن لأم سلمة، أذن لأسماء، حتى أن أسماء كانت تقول: هل غاب القمر؟ إلى أن غاب القمر ثم ذهبت ورمت الجمرة قبل الصبح. فالقول الوسط أن المبيت من واجبات الحج، المبيت إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله. الذي يأتي قبل نصف الليل يجب عليه أن يبيت إلى بعد نصف الليل، والأولى أن يكون بعد مغيب القمر. الذي يريد أن ينفر يكون بعد مغيب القمر، ومغيب القمر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكون بعد ثلثي الليل، بعد ثلثي الليل. الإمام مالك رحمه الله في مسألة المبيت مزدلفة يرى أنه سنة، لكن القول الوسط هو أنه واجب. من يرى أنه ركن معهم دليل، قال حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى صلاتنا، وهي صلاة الصبح في مزدلفة، وقال صلى الله عليه وسلم: فقد تم حجه. ويقول معناها: من لم يقف موقفنا في عرفة وما صلى صلاتنا في مزدلفة ما تم حجه. هذا الشيخ الألباني يستدل به ويقول النبي ركن، لكن من قال بأنه واجب نظر لبقية الأدلة، كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة بأن ينفر بعد منتصف الليل ولم يصل الصبح في مزدلفة، هذا يدل على أنه واجب ليس بركن. ولم يأذن يعني في ترك الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن أركان الحج. نعم. كذلك المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله، لكن لو جاء إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، والآن بين وقيد إن وافاها قبله أي قبل نصف الليل يجب عليها أن يبقى إلى بعد نصف الليل، لكن لو جاء بعد نصف الليل جاء ومعه ضعفة وحط رحاله وجلسوا فترة هكذا ثم أراد أن يرحل أن يذهب وأن ينفر، له ذلك إذا جاء بعد نصف الليل. أما قبل نصف الليل يجب أن يبقى إلى بعد نصف الليل الأولى بعد مغيب القمر كما ذكر أهل العلم. لو مشى قبل نصف الليل، خرج من مزدلفة قبل نصف الليل، ترك واجب من واجبات الحج وهو المبيت وعليه دم. لو راح وطاف طواف الإفاضة قبل نصف الليل ما صح طوافه، ما صح طوافه للإفاضة. قال والمبيت مزدلفة إلى بعد نصف الليل إن وافاها قبله. أما لو وافى مزدلفة بعد نصف الليل فله أن يبقى فترة ثم يمشي قبل الفجر إن كان معه ضعفة، وإن لم يكن معه ضعفة فالأفضل والأكمل أن يبقى إلى أن يصلي الصبح ثم يذكر الله ثم ينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس. هذا هو الواجب الثالث. الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي التشريق، المبيت بمنى ليالي التشريق. والمبيت بمنى ليالي التشريق كذلك اختلف فيه العلماء، منهم من يرى أنه واجب من واجبات الحج، ومنهم من يرى أنه سنة، ومنهم من يرى أنه مكروه، ترك المبيت فيه كراهة. وهذا المبيت من ليالي التشريق، والأدلة على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني أنه في هذا اليومين يكون في منى، يبقى في منى. وكذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، الرعاة في أن يبيتوا خارج منى وأن يرموا عن يومين، يعني يرموا يجمع رمي يومين، يجمع رمي يومين، مثلا يؤخر اليوم الحادي عشر للثاني عشر أو الثاني عشر للثالث عشر. وقال الرخصة تكون من عزيمة. كذلك من الأدلة على أن المبيت واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته للحجاج، وقال الإذن يكون من عزيمة من نهي هذه. ومن الأدلة كذلك أن عمر رضي الله عنه أمر ألا يبيت أحد من وراء العقبة، لازم كل الحجاج يبيتوا من وراء داخل العقبة، يعني جمرة العقبة أجهز. يعني ليلة مزدلفة، نعم، الذين مخيمهم في مزدلفة ليلة مزدلفة يبيتون في مخيماتهم، يبيتون في مخيماتهم. والمبيت في منى واجب من واجبات الحج، وهذا هو القول الصحيح، المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج. وما المراد بالمبيت؟ هل المراد به النوم يجب أن ينام؟ لا، ليس معنى ذلك أن يجب أن ينام وإذا ما نام أخل بمبيته، لا. وما هي المدة التي يجب فيها المبيت؟ أن يبيت أكثر الليل، أكثر الليل أو معظم الليل كما قال أهل العلم. لو كان الليل مثلا 13 ساعة فبات 7 ساعات كفت، والأفضل والأحسن أن يبيت كل الليل. لكن لو بات أكثر الليل، صلى المغرب وجلس في منى إلى الساعة مثلا 12:30 أو 1 ثم مشى أو قبل بقليل فله ذلك، لأنه بات أكثر الليل، بات أكثر الليل. لو أن شخصا ذهب للطواف وحبسه السير ما وصل إلا الفجر، هل يؤمر بدم؟ لا، ليس عليه شيء. إنما قال بعض العلماء لو تصدق، يتصدق بما تيسر، يتصدق بما تيسر كما قال الشيخ بن باز. لو أن شخص مريض كم نوم في مكة ولا، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. من كانت مهمتهم كمهمة السقاة، إما من رجال الأمن أو من الأطباء أو من الممرضين أو ممن لهم عناية وخدمة للحجاج في مكة، فحكمهم حكم السقاة والرعاة، حكمهم حكم السقاة والرعاة، لهم أن يبيتوا خارج منها وليس عليهم شيء. إذا لم يجد الإنسان مكانا للمبيت في منى، أين يبيت؟ هل يجب أن يبيت قرب منى الخيمة مع الخيمة، أم له أن يبيت في أي مكان في مكة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال يبيت قرب منى في مزدلفة، يجعل الخيمة قرب الخيمة قياسا على الصلاة إذا امتلأت الصفوف، امتلأ المسجد يصلوا خارج المسجد، وهذا ما يرجحه الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا رحمه الله ذكر مثل هذا. ومن أهل العلم قال لا يلزمه أن يبيت يكون في مزدلفة أو في، قياسا على العضو المقطوع. يقول إذا هناك عضو مقطوع سقط الغسل لهذا العضو، فله أن يبيت في العزيزية، يبيت في مكة، في أي مكان. وهذا ما يفتي به الشيخ بن باز واللجنة الدائمة. ولكن كونه قريب من النسك ومن منى يكون حتى أيسر له وأسهل له. وإذا لم يجد مكان فعلى فتوى المشايخ، لكن هذا يحتاج أنه يعني إذا بحث ولم يجد، أو غلب على ظنه أنه لن يجد مكان لائق بأن يبيت فيه مناسب، أما أن يبيت في طرقات أو في أماكن السير أو، فلا يصلح ذلك. ها، وهذه بعض الناس يكون عنده خير، عنده خير واستطاعة، لكن تجده مثلا يحجز في مكان خارج منى، إلا عنده استطاعة الأولى أن يحتاط لنفسه، يحجز في منى، يحجز في مخيمات منى. الإنسان اللي ما عنده استطاعة أو معه مثلا مجموعة ويشق عليه المبلغ يكون عليه كبير فحجز في مزدلفة، فله ذلك. وإن وجد مثلا مكانا في منى يستطيع أن يبيت فيه ولو أكثر الليل ثم يرجع إلى مقره في مزدلفة فهذا، وإن لم يجد مكان فله. قد أفتى العلماء بأنه يبيت خارج منى. قال والرمي مرتبا، من واجبات الحج الرمي مرتبا. الرمي مرتبا متى؟ أيام التشريق مثلا يبدأ الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا من واجبات الحج الترتيب في الرمي. لو بدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، ما الذي يجب عليه بعد ذلك؟ يجب عليه أن يرمي الوسطى ثم الكبرى، الوسطى ثم الكبرى. لو بدأ بالكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى، ما الذي يجب عليه أن يعيد؟ الكبرى، مراعاة للترتيب، مراعاة للترتيب. لا، ما يعيدها كلها. لو بدأ مثلا أقول بالوسطى الواجب يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. جاء وبدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى. ماذا يعيد الآن؟ الوسطى والكبرى. لو بدأ بالكبرى يمرث العقب قال يوم العيد بدينا بالكبرى اليوم بدأ بالكبرى. بدأ بالكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى. ما الذي يجب عليه أن يعيد؟ الكبرى مراعاة للترتيب. لكن لو فات الوقت واحد أخلى بالترتيب وانتهى الحج وبعد ما روح جلس على ما يقولون الناس معالمة فقال والله أنا بدأت بالكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى. هذا هو الآن احنا نتكلم عن هذا. إذا مثلا أخل بالترتيب وفات وقت الحج جاهلا أو ناسيا فمثل هذا أفتى الشيخ بن باز وأفتى الشيخ بن عثيمين أن رمي صحيح من أجل الجهل والنسيان. لكن لو كان في أيام الحج يختلف الحكم. إن تذكر هذا في أيام الحج قيل له اذهب وأعد ما أخللت فيه من الترتيب. إن كان أخل كما قلنا إن كان بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ثم لو عكس الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ماذا يعيد؟ الوسطى ثم الكبرى مراعاة للترتيب يبقى كذلك مسألة في الترتيب. لو أنه رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات والثانية بخمس والثالثة بسبع ورجع العلماء شو يقولون هنا؟ يكمل الوسطى بحصاتين ويكمل اللي بعدها مراعاة للترتيب. نعم هذا الذي عليه أكثر العلماء ويفتي به شيخنا الشيخ بن عثيمين يقول لا يكمل النقص بس يروح يرمي الوسطى بحصاتين وتكفي. ولكن ما دام قد وصل هناك يخرج من الشك ويرمي هذه بحصاتين ويرمي ما بعدها. قال والرمي مرتبا والحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير كذلك من واجبات الحج ومن واجبات العمرة كما يأتي معنا. والحلق أو التقصير اختلف العلماء هل هو نسك أو إطلاق من محظور. اختلفوا هل هو نسك أو إطلاق من محظور. والصحيح أنه نسك وقد سبق الكلام عن الحلق والتقصير أن الحلق يكون لجميع الرأس وكذلك الصحيح التقصير من جميع الرأس. ومن قصر من بعض رأسه وهو في موجود في مكة أو في منى يقال له وقد لبس ملابس المخيط يقال له اخلع المخيط والبس ملابس الإحرام وأعد التقصير من جميع رأسه. أما لو كان قد فات الوقت ورجع فمثل هذا يجزئ إن شاء الله كما أفتى العلماء. ولكن في المستقبل ينتبه لهذا ويكون التقصير يعمم التقصير من جميع الرأس. هذا هو الواجب إيش الرابع ولا الخامس؟ السادس. الواجب السابع طواف الوداع. طواف الوداع وقد سبق بالأمس وأن تكلمنا عن طواف الوداع وأنه واجب من واجبات الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. آخر عهده بالبيت. وقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، خفف عن الحائض والنفساء. وطواف الوداع يكون آخر الأعمال، لا كما يفعل البعض من جهلهم يقول يوم النفر يوم 12 زحمة الرمي أول الزوال، أنا بره من الصباح أطوف الوداع وأرجع أرمي وأمشي، لا ما صح. لا، يجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء بعد الانتهاء من الرمي. البعض يقول أنا أبغى أوكل في الرمي، يوكل في الرمي يروح بدري يطوف الوداع ويمشي، ما يصح. يجب أن يكون طواف الوداع بعد أن يرمي الوكيل. إذا رمى وكيلك بعد الزوال واتصلت عليه وقال خلاص رميت، بعد ذلك تطوف الوداع. أما لو طاف الوداع وباقي الوكيل ما رمى فلا يصح، لا يصح الطواف، الطواف يكون آخر الأعمال. هذا فيما يتعلق بواجبات الحج وهي 7. أما بالنسبة لأركان العمرة فقد سبق الكلام عليها في أركان الحج. أركان العمرة 3: إحرام وطواف وسعي. إحرام وطواف وسعي. والإحرام هو نية الدخول في النسك، والطواف طواف العمرة ركن من أركان العمرة، والسعي كذلك ركن من أركان العمرة. ولهذا لو حصل جماع مثلا بعد الطواف وقبل السعي فسدت تلك العمرة، وعليه أن يمضي في الفاسد، وعليه أن يقضي هذه العمرة من الميقات الذي أحرم به بالعمرة الأولى، وعليه دم. فهذه أركان. أما لو كان بعد الطواف والسعي فعمرة صحيحة وعليه فدية أذى، ومنهم من قال عليه دم. لا هذه العمرة، أي العمرة يختلف عن الحج. الحج بدنه إذا كان قبل التحلل الأول عند رأي الجماهير. نعم. قال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجبها شيئان. ما هي واجبات العمرة؟ أولا الإحرام من الميقات كما مر معنا، الإحرام من الميقات، وهو من كان خارج المواقيت فيحرم من المواقيت، إما منها أو من محاذاتها. من كان دون المواقيت يحرم من بيته، ومن كان دونهن فمهله من حيث أنشأ. من كان في مكة أو من الآفاقيين الذين نزلوا مكة أو عزم العمرة في مكة، من أين يحرم بالعمرة؟ من أدنى الحل. ما الدليل على أن إحرام العمرة من أدنى الحل؟ قصة عائشة رضي الله عنها لما طلبت العمرة بعد الحج، قالت: يا رسول الله، أيرجع صويحباتي بحج وعمرة، أي حج وعمرة منفصلة، وأنا أرجع بحج؟ فأمر أخوها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم. هذا هو الدليل على أن المكي أو الآفاقي إذا نوى العمرة فإنه يحرم من التنعيم. قال: وواجبها شيئاً، الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير هذه واجبات العمرة، وهي واضحة ولله الحمد والمنة. قال: والمسنون. ما هي مسنونات الحج وكذلك العمرة؟ قال: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة. المبيت بمنى ليلة عرفة ليلة التاسع سنة. ما هو الدليل أنه سنة؟ قد مر معنا الحديث عروة بن مضرس جاء مباشرة إلى أين؟ إلى عرفة. ما جاء اليوم الثامن، ما كان في منى ولا بات في منى، إنما جاء إلى عرفة مباشرة. فدل ذلك على أن المبيت بمنى ليلة عرفة ليلة التاسع سنة. من قال بأن المبيت في مزدلفة سنة كالمالكية قالوا كل مبيت سنة، كما أن المبيت ليلة التاسع سنة، المبيت ليلة العاشر سنة. إذن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة. لو ذهب شخص ليلة عرفة ما لم يبت متعمدا، قال أنا ليلة التاسع في الصباح زحام، أريد أن أذهب إلى أبيت في عرفة، فله ذلك، اشترك الأفضل. وأحيانا من يكلفون بأعمال في عرفة مثلا في الصباح يذهبون من الليل، يذهبون من الليل ويبيتون في عرفة. قال والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم. طواف القدوم سنة عند جماهير العلماء إلا عند المالكية، فالمالكية يقولون طواف القدوم واجب. ولكن ما هو الدليل على أن طواف القدوم سنة؟ حديث عروة، حديث عروة بن مضرس جاء مباشرة إلى عرفة، فدل ذلك على أن طواف القدوم سنة. إن تركه الحاج فليس عليه شيء. بل أذكر أن شيخنا رحمه الله يقول من جاء في اليوم التاسع أو من جاء اليوم الثامن أو فإن الأولى له أن يذهب إلى منى مباشرة. كذلك من العلماء من قال إنه من طاف وسعى فقد حل، يعني إذا لم يكن قد ساق الهدي، يقول فالأولى له أن يذهب إلى منى. وطواف القدوم سنة، وهذا خاص بالحج، المبيت بمنى يتعرف، وطواف القدوم خاص بالحج والرمل والاضطباع، وهذه في الحج وفي العمرة، الرمل والاضطباع في الحج وفي العمرة. الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى أو ما يسمى بالهرولة، يكون في طواف القدوم وفي طواف العمرة في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر إلى الحجر، هذا الرمل. والاضطباع وهو أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن وتحت عاتقه الأيمن، ويخالف بين طرفيه على كتفه الأيسر. والاضطباع يكون في الطواف في السبع الأشواط، الاضطباع يكون في السبع الأشواط، طواف القدوم أو طواف العمرة. هل هناك سنن غير هذه السنن؟ فقط الرمل والاضطباع؟ ركعتي الطواف عند أكثر أهل العلم أنها سنة. التلبية كذلك عند أكثر أهل العلم أنها سنة. كذلك الدعاء على الصفا وعلى المروة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه كلها سنن، إنما هذا مختصر، يعني الكتاب مختصر. هذه بعض يعني بعض السنن. الدعاء كذلك بعد الرمي، يعني هذه من السنن التي ينبغي الحرص عليها. قال المصنف رحمه الله فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، لأن الأركان حتى في الصلاة لابد من الإتيان بها، لابد من الإتيان بها. فالوقوف بعرفة هل ممكن أن يتدارك؟ لا، إذا طلع الفجر الثاني من يوم النحر فات الوقوف، ويأتي معنا ما يتعلق بما يترتب على ذلك. طواف الإفاضة والسعي ممكن يتدارك، ممكن يتدارك. كذلك قال: ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. لكن لو أن شخصا من الناس لا يستطيع أن يدفع، لا يستطيع أن يذبح، ما عنده استطاعة أن يذبح دم لترك الواجب، هل عليه صيام 10 أيام؟ نعم، الجماهير من العلماء يقولون عليه صيام قياسا على هدي التمتع. قالوا كما أن المتمتع إذا لم يجد الهدي يصوم 10 أيام، كذلك من ترك واجب وما استطاع الدم عليه أن يصوم 10 أيام. هذا رأي الجماهير، وبعض العلماء قال لا، ما عليه شيء، من ترك واجب وما استطاع الدم فليس عليه الصيام. وممن يرجح عدم الصيام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني الجماهير والذي عليه الفتوى أن عليه الصيام. قال: من ترك واجبا فعليه دم حجه صحيح. ومن ترك مسنونا، من ترك سنة، ترك الاطباع، ترك ركعتي الطواف عند من يرى أنها سنة، ترك الرمل، فليس عليه شيء. ومن ترك مسنونا فليس عليه شيء، ولكن ترك الأفضل والأولى. الإنسان في حجه يحرص على السنن ويعتني بحجه في أركان، في الأركان، في الواجبات، في المسنونات. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لتأخذوا عني مناسككم، فيحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله باقي الحج في يوم غد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، المعذور الذي قد جاء فيه رخصة، مثل من ترك المبيت بمنى من أجل السقاية والرعاة، هؤلاء أذن لهم الرسول ليس عليهم شيء. أو من كان مثلهم كذلك السائقين يحتاجونهم في الحج ونحو ذلك، الأطباء، رجال الأمن ونحو ذلك، حكم حكم السقاة والرعاة. من ترك الواجب بإذن لعذر فليس عليه شيء. نعم، في يعني مسألة المبيت بمنى، أما الرمي لا بد منه، هذا بس في المبيت في منى الذي، أما المبيت مزدلفة واجب، إنما رخص في أن ينفروا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر. الجمع بين الليل والنهار واجب، من تركه فعليه دم، وهكذا. الحلق والتقصير هذه واجبات ممكن إنسان يؤديها في أي مكان. نعم، طواف الوداع هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.